إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقد بلغنا باب ما جاء في الرقى والتمائم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هكذا قال رحمه الله ولم يجزم بالحكم، لم يجزم المصنف بحكم الرقى والتمائم، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع منه، والتمائم ما منها ما هو محرم وشرك، ومنها ما هو مختلف فيه، لذلك لم يجزم في ترجمة هذا الباب بحكم شيء من الرقى ولا من التمائم. وهذا بخلاف الباب الذي قبل هذا، فإنه قال لبس من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، لأنه لا يكون هذا إلا من الشرك، فلذلك جزم بحكمه. وتبويب الإمام رحمه الله يشبه تبويب الإمام البخاري في صحيحه، فإن الإمام البخاري يظهر فقهه في تراجم كتابه، هكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهنا مسألة: ما معنى الرقى؟ الرقى جمع رقية، قال في لسان العرب: والرقية العوذة، يقال رقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث في عوذته. فالرقية الشرعية هي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن أو السنة أو الأدعية وسواء كانت هذه الأدعية مما ورد بها النص أو جاء بها النص وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت مما لا مما ليس فيها مخالفة شرعية. ولجواز هذه الرقية شروط، قال السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 1190 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. الثاني باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي ويعرف معناه. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. أقول أما الأول كالرقية بالقرآن والسنة، ومنه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح عندما قرأ بفاتحة الكتاب على اللذيذ سيد القرية فقرأ بهذه السورة، والقصة مشهورة معروفة. وهكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به بالمعوذتين. ومن السنة كحديث اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وغير ذلك مما ثبت في السنة من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان من الأدعية النافعة التي ليست فيها مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لذلك يزاد هذا الشرط الرابع على ما ذكره السيوطي، وهو ألا يكون فيها شركا، لهذا الحديث ألا يكون فيها شركا. والشرط الثاني، يعني هذا الشرط الأول، ما كان من كلام الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان من الأدعية المباحة التي يعني ما فيها مخالفة، وهو ما قصده أو بأسمائه وصفاته، يعني يدعى الله عز وجل بأسمائه ويتوسل بصفاته. والشرط الثاني أخرج ما كان بغير اللغة العربية، لأنه قال باللسان العربي ويعرف معناه، فباللسان العربي أخرج اللسان الأعجمي اللغات الأعجمية، وقوله ويعرف معناه أخرج ما لا يفهم ولا يعرف معناه من الكلام لاحتمال أن يكون فيه كفر وشرك من الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق وتعظيم الشياطين والجن ودعاء من دون الله وطلب الشفاء منه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع ابن القاسم المجلد 24 صفحة 83 و200، فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، وأنه صحيح ذكره أن يدعو الله بغير اللغة العربية. وقال رحمه الله كما في الفتاوى المجلد 19 صفحة 13، فإن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى والتي لا تفقه بالعربية فيه ما هو شرك بالجن، ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. يعني هذا الغير مفهوم ممنوع أيضا لأنها مظنة أن تكون من الشرك ومما فيه مخالفة لدين الإسلام، وهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالذي ينبغي أن لا يرقى بغير العربية، ولا بالأسماء المقطعة، ولا بالأحرف المقلبة الغير معروفة، خاصة وشيخ الإسلام كما سمعتم يقول: عامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى والتي لا تفقه بالعربية فيه ما هو شرك بالجن. هذا الغالب. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، يعني يعتقد أنها سبب من الأسباب، فقد يستجيب الله الدعاء وقد لا يستجيب، وقد يتخلف الشفاء لمانع كما ذكر ذلك الإمام القيم رحمه الله. يعني أن الإنسان قد يكون قوي التوكل، قد يكون قوي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيقرأ السورة وقلبه ممتلئ إيمان وثقة بالله واعتماد عليه وتوكل عليه، فيوافق هذه الرقية هذا التوكل وهذا الصدق فيبرأ هذا المريض. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: ما عرفت داء إلا وقرأت عليه الفاتحة فأعرف الشفاء، فأعرف الشفاء. وهكذا يعني كثير من العلماء يرقون أنفسهم يبرؤون مباشرة، فقد يتخلف الشفاء لمانع من الموانع. فهذا هو خلاصة القول في الرقية الجائزة والرقية التي هي شرك، سيأتي الكلام عليها عند كلام على الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله. أما هذه الرقية بهذه الشروط أن تكون من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأدعية المأثورة أو الأدعية الجائزة، وإن لم تكن مأثورة، وأن تكون باللسان العربي مما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الشفاء بيد الله، وأن هذا سبب وهو أنفع الأسباب، أنفع من العقاقير والأدوية التي تعرف بالتجربة. هذه الأدعية وهذا والقرآن شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهذا أنفع من غيره. ومع ذلك أعتقد أن الذي يؤثر وأن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. قال: هذا الرقى والتمائم جمع تميمة. قال الأزهري في تهذيب اللغة: التمائم واحدتها تميمة، وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم. إذن هي خرزات. ثم قال: ومن جعل التمائم السيور فغير مصيب. يعني بعض أهل اللغة يقول التميمة هو السير والحبل، وهو يقول لا، هي الخرزات التي تكون مخرقة ويدخل السير فيها. فيقول: ومن جعل التمائم هي السيور فغير مصيب. ولم أرى، ثم ذكر كلاما قال: ولم أرى بين الأعراب خلافا أن التميمة هي الخرزة نفسها، هي الخرزة نفسها. وعلى هذا قول الأئمة، ثم صار كلام أئمة اللغة في معنى هذا، وسيأتي الكلام على التمائم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث. أقول: حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3005، ومسلم هكذا برقم 15 و100 و2000. قال الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، وزيد بن حارثة كما قال ذلك الحافظ بن حجر. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مكيدهم، هكذا في الموطأ وفي الصحيحين مبيتهم، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هكذا بفتح الباء بفتح التاء والقاف. وفي رقبة بعير قلادة مفعول على الفاعلية، فاعل، من وتر أو قلادة معطوف على القلادة الأولى ومعطوف على الفاعل، يقول لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الإمام مالك أرى ذلك من العين، أرى ذلك يعني هذا النهي عن تقليد البهائم إنما كان من العين، لأنه ومعنى ذلك أنه لو كان في رقبة البعير قلادة من غير ذلك لجاز. قال أقول أبو بشير الأنصاري قال الحافظ في الفتح ليس لأبي بشير في البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وقد ذكره أبو أحمد الحاكم في من لا يعرف اسمه، وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر بن عمرو، ذكره ابن سعد وفيه نظر، ثم ذكره ذكر بحثا أنه ليس هو. قال الحافظ رحمه الله عند قوله قلادة وتر أو قلادة أو، وهي للشك أو للتنويع، لا تبقين نهي، والنهي يفيد التحريم، لذلك يقول الشيخ سليمان أخطأ من حمله على الكراهة، لأنه إن كان من أجل العين ففيه فيكون شركا، ويكون الذي حمله على كراهة التنزيه ما أعطى النهي، يعني أخل بهذا النهي، لأنه لا يقول ما الذي هو من باب الشرك لا يقال فيه مكروه كراهة التنزيه، فلذلك أخطأ هذا القول الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ. فالنهي يفيد التحريم بل وأشد من التحريم، لأن الشرك أرفع أنواع النهي، أشد ما نهي ما نهى الله عنه هو الشرك كما علمتم. فيقول الحافظ في كلمة أو، في حرف أو هنا، وهي للشك أو للتنويع، يعني شك الراوي هل قال قلادة قلادة وتر أو قلادة بدون تثييد، وقلادة وتر معناه أخرج القلادة من غير وتر أحد أوتار القوس، وإن كان بالوتر يعني وإن كان بدون التقييد فيكون كل القلائد منهي عنها على البعير على أي بعير، وهل هذا مراد سيأتي الكلام. يقول وهي للشك أو للتنويع، ووقع في رواية أبي داود عن الكعنبي بلفظ، وهو من رواة الموطأ بل من أوثق من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله بلفظ ولا قلادة، يعني بدون أو، ولا في الواو العطف، يعني عند أبي داود لا تبقين، قال لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. يقول وفي وعنده في رواية أبي داود عنده عن أن يطعن به بلفظ ولا قلادة وهو من عطف العام على الخاص. يعني خاص قلادة وتر، خصها بقلادة الوتر الأوتار، وقلادة عام سواء كان من وتر ومن غيره، فهذا من عطف العام على الخاص. قلادة الثانية عام والأولى خاص. وهذا جز وبهذا جزم المهلب. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، هكذا قال. وسيأتي الكلام على هذا، يعني هل هذا خاص بالأوتار أو بغيرها. إن كان من العين وهو الظاهر، إن كان من العين فإنه سواء كان من الأوتار أو من غيرها، فلا يجوز أن يعلق شيء لدفع العين كما مر معكم في الباب الذي قبل هذا، لا يجوز، فيكون هذا من التمائم المحرمة الشركية، لأنه لا يدفع الضر عن إنسان إلا الله، فيكون هذا قد اتخذ سببا ما لم يجعل في الشريعة سببا لا قدرا ولا شرعا، فلذلك يكون هذا من باب الشرك. فلا اختصاص بالقلائد من الأوتار ولا لغيرها إن كانت بهذه النية. قوله ركبة بعير، يعني هل خاص هذا بالبعير؟ فإن رأينا مثلا قلادة وتر أو قلادة في غير البعير في شاة أو في خيل يجوز له ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد ذكر البعير أو ذكر البعير لأن هذا الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. إذن هذا الذي كان منتشرا عندهم، كانوا يعلقون أوتار على البعير لهذه النية، وهذا كان منتشر عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على ما كان موجودا عندهم. قال البغوي لذلك وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمام ويعلقون عليها العوض يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وهكذا قال ابن الجوزي وغيره. فالعلماء فسروا أن هذا التقليد إنما هو لدفع العين، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أقول في قول في يعني مؤيدا لكلام الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا يعني النهي جاء أو هذا القيد جاء لأن الأمر كان منتشرا عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لا للتخصيص وإنما للتمثيل، يدل على ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اربطوا الخيط وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. يعني أيضا جاء هذا النهي في الخيول ليس في البعير فقط أو في البعران فقط، وإنما أدخل أيضا الخيول، فلذلك كان الأمر كما قال هؤلاء العلماء أن النهي عن تقليد الحيوانات سواء كان بقلادة وتر أو بغيرها أو بغير الوتر إنما هو لدفع العين، لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد ذكر ابن الجوزي كما نقل عنه الحافظ ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قال الحافظ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال، أحدها أنهم كانوا، يعني نقل عن ابن الجوزي، أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار الكسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. وهذا قول مالك، مالك وغيره ممن سمعته. قال الحافظ: قلت: وقد وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود وغيرهما، وهكذا عند البخاري. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: من علق تميمة فلا أتم الله له، أخرجه أبو داود أيضا. والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. هذا المعنى الأول. الثاني: ثانيها النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركب، يعني هذا القول الثاني، النهي لا من أجل العين إنما من أجل الاختناق ألا تختنق. ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه. ثم ذكر كلامه. ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي وعليه يدل توبيب البخاري، يعني يعلقون الأوتار والقلائد التي من الأوتار ويعلقون عليها الأجراس. والبخاري قال: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. يقول الحافظ: وقد روى أبو داود النسائي من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضا، والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني من حديث عثمان بن عمر المذكور بلفظ: لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. يعني هذا يدل على تبويب الإمام البخاري، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. ولكن كما سمعتم إنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب المتعلق ما يمس بجناب التوحيد، والذي يمس جناب التوحيد هو ما فسره الإمام مالك ومن معه من أهل اللغة والحديث من أن هذا التعليق من أجل العين، ومن كان كذلك فهذه تميمة شركية، هذه تميمة شركية، لا يجوز للمؤمن أن يبقي في عنق بعير ولا دابة ولا طفل ولا أحد من هذه القلائد. وقد انتشر هذا عند كثير من الناس، يعلقون السيور والخيوط إنما في أوساطهم أو في أفخاذهم أو في أعناقهم أو في أعبادهم، في كثير من الناس والعوام يعلقون هذه الخيوط ويعلقون القلائد ويحطون فيها خرزات، بعضهم في أجسامهم وبعضهم في سياراتهم وبعضهم في دباباتهم، فهذا كل ما يجوز، وهذا دليله لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهذا الأمر شركي كما سيأتي من حديث ابن مسعود الآتي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وسيأتي الكلام على تخريجه، ولكن الذي يهمنا الآن قال: إن الرقى عمم، قال الرقى وعمم، قال والتمائم كذلك والتولة شرك. الرقى قد سمعتم متى تكون جائزة، فالمقصود بهذا الرقى الشركية التي اختل فيها شرط من شروط الجواز التي مرت، التي مر ذكرها. فإذا كانت من غير القرآن والسنة وتعاويذ غير معروفة مجهولة أو بأسماء الشياطين والجن أو بأسماء المخلوقين والاستعادة بهم والاعتماد عليهم والاستغاثة بهم فهذا كله من الشرك. فالمقصود بها بالرقى هنا ما كان الشركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأذن وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فطريق الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على جواز الرقية أن هذا أن الرقية تلك الأحاديث في الرقية المشروعة بشروطها المعروفة، وهذا الحديث يدل على الرقية المحرمة أو الرقية الشركية. وهكذا قوله والتمائم. التمائم عرفتم ما معنى التمائم، وهو جمع تميمة كما مر. كم مرة من الوقت سلام. أظن الوقت قد داهمنا، وإن شاء الله نرجع الكلام على هذا الحديث وشرحه، يعني ما لم يشرح منه في الحصة المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن فقه دينه وعمل به، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كانت هناك أسئلة ترسل للإخوان المسلمين وهم يرسلونها عبر الواتساب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.